ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة ما احتاجوه، لم يبين ما كان واضحا عندهم، إنما الذي احتاجوه بينه لهم عليه الصلاة والسلام، إذ لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا احتاجوا لبيان كحديث ابن مسعود، طيب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك بالظلم الذي تذهبون، إنما ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، حديث في الصحيح. فما أشكل عليهم بينه لهم، وما كان عندهم بينا واضحا فهو بين. انتبهين لهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن، التي المراد هنا بكلمة معاني القرآن العموم الذي يراد به الخصوص، بمعنى أنه بين لهم معاني القرآن التي أشكلت عليهم، أما التي كانت واضحة فمثلا لم يبين لهم قل هو الله أحد، فهموها، قل هو الله أحد، الله الصمد. ما بين لهم مثلا إن أعطيناك، لا، وضح إن الكوثر، أوضح عليه الصلاة والسلام الكوثر. طيب، فما كان مشكلا عليهم بينه عليه الصلاة والسلام، وما كان واضحا فواضح، بحيث يعني لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم، أين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن آية آية، إذ لو وجد أين هو. طيب، لكن هو بين للصحابة معاني القرآن التي أشكلت عليهم، التي لم يفهموها، التي كان فيها نوع إجمال. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحاب معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، كذلك قوله تعالى ثم إن علينا بيانه، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب تابعي جليل، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم جميعا، والقرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، وأقام ابن عمر على حفظ القرآن حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك. سيأتي قول أنس، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. لا، هذا سيأتي إن شاء الله. لا طيب السبب في أن الصحابة رضي الله عنهم كم يتأخرون في حفظ السور الطوال، أنه كان يظل يتدبر ويتفكر فيها، وما يمر بآية إلا وهو يفهمها ويستوعبها ويعمل بها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فما كانوا يحفظون حفظ سرد، إنما يظل يعتقد يعمل يتعلم، فكان يأخذ ذلك وقتا، فورثوا العلم والعمل والقرآن في صدورهم. فسبب يعني عندما نقرأ مثلا إن فلانا ظل 3 سنوات مثلا يحفظ في سورة البقرة، طيب بعضنا يستطيع أن يحفظها مثلا في أسبوعين مثلا أو في شهر بالكثير، كيف وأنا يعني لا، أنت تحفظ حفظ سرد، أو نحن نحفظ الآن حفظ سرد، أما هؤلاء كان يقف عند كل حرف ويعمل به، وقبل أن ينتقل هل تأثر، هل عمل به، هل استوعبه، هل ثم ينتقل بعد ذلك. فأعطاهم الله العلم والعمل معا، أعطاهم الله العلم والعمل معا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن يوضحه لهم ويبينه. إيضاحه كما قلنا ليس شرطا أن يفسر كل لفظ، فهم يعرفون هذه الألفاظ، لكن ما يشكل عليهم يسألون، وإلا فتوضيح الواضح ما يليق بالصحابة، يعني وإلا أين تفسير القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تفسير قليلة، الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وأوضحها قليلة. فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفهمون هم يفهمون، ويبقى العمل بما يعلمه، ومع العلم والعمل يأتي الحفظ. وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا الكتاب المبارك الذي كله بركة وكله خير أنزل ليتدبر. مسألة أن بعض الناس يعني يستخرج أرقاما والإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي شيء والإعجاز العددي شيء آخر. الإعجاز العلمي علم إذا كان ينضوي تحت منهج السلف أيضا، لأن البعض قد يخوض في قضايا ثم يخطئ. أما الإعجاز العددي فهذا من السفسطة، هذه سفسطة، استخرج عدد 19 يستخرج كذا، لا داعي لكل هذا. الإعجاز العلمي من أجل أن نثبت للمسلمين ولغير المسلمين إعجاز هذا القرآن وعظمة هذا القرآن وبركة هذا القرآن، ولنثبت لغير المسلمين أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول. فالقرآن يحتاج، ما يحتاج إلى قراءة فقط، وإن كان أغلبنا يقرأ فقط، لا، نريد أن يعني تعال مثلا وأنت تقرأ في بعض السور تفكر وتدبر، اجعل لنفسك تدبرا ولو مرة، مرتين، 3، 10 كل شهر، تجلس تتلذذ بتدبر كلام الله عز وجل. ولو تدبرت في معاني القرآن، لماذا هنا قال عزيز حكيم، ولماذا قال هنا غفور رحيم، أو لماذا قال هنا عليم حكيم؟ انتبه لمثل هذا، العزة هنا والحكمة لها مقصدها، والعلم هنا والحكمة له مقصده. يعني بعض الآيات تختم بعليم حكيم وهو العليم الحكيم، أو إن الله عليم حكيم، وتختم بالعزيز الحكيم. لماذا هنا ذكر هذا ولماذا هنا ذكر هذا؟ ولماذا في البعض عفو غفور وغفور رحيم؟ هذا يحتاج إلى تدبر. الحق يعني هناك من التفسير ما تعين، وهناك من الكتب ما يعين، خاصة كتب العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، مما يعين على تدبر القرآن وتذوق حلاوة القرآن. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، طيب قد يغلق عليك، يعني ينغلق عليك بعض الكلمات، لا حرج أن يوجد بجوارك تفسير مختصر، مثلا كاختصار شيخ شيوخنا أبي الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى لتفسير القرآن العظيم في عمدة التفسير مثلا، أو تيسير الكريم الرحمن شيخ شيوخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله، مثل هذه التفسير المختصرة ميسرة تعينك على فهم وتدبر كلام الله عز وجل. صابوني أشعري، طيب، وخان الأمانة في اختصاراته باختصار، وسمحت الوالد الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره تكلموا عن هذا. طيب، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يعني صار جليلا معظما. لماذا؟ أصبح عالما فقيها. نحن قلنا ما ينتقل من سورة إلى سورة إلا بعد العلم والعمل والحفظ والإتقان. وللأسف حملة القرآن ومدرس القرآن لو كان الأمر بيدي لأغنيته، لكن ماذا أفعل؟ إن لله وإن إليه راجعون. محفظ القرآن في مصر خاصة نسأل الله السلامة، كأنه دون، مع أن الذهبية رحمة الله تعالى عليه له كلام عظيم جدا في مسألة معلم الصبيان هؤلاء، أنه يتعامل مع خيرة الناس. الصبيان مهما كان، ولو كانوا مؤذين، ولو كانوا يلعبون، فهم خيرة الناس لأنهم بلا معاصي ولا ذنوب، وإن عصوا فلا يكتب عليه معصية لأنه غير مكلف. فتصور أنك تتعامل وتربي وتلقن القرآن لمن لا يحاسب على أخطائه عند الله عز وجل، ومع ذلك يعني ينظر لأهل القرآن ولمحفظ القرآن محفظ قرآن، محفظ قرآن. فمثل هؤلاء يجب أن نجلهم، لأنهم يحملون كلام الله عز وجل، يحملون كتاب الله عز وجل. لكن هو للأسف أيضا في المقابل كثير مجرد يحمل ألفاظا فقط، هذا أيضا في المقابل. يعني هو لو سألت كثيرين من مدرسي من محفظ القرآن هو ما يعرف، هو محفظ خلاص، فيبدو أن الجزاء كان من جنس العمل. لكن يعني فيهم كثير فيهم خير الحمد لله. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلك تعقل عن الله عز وجل. ولذلك من شروط المجتهد أخوان أن يكون عالما بلغة العرب. لغة العرب ليست الألفاظ إنما الدلالات. العرب قد تطلق اللفظ العام وتريد به الخصوص، قد تطلق اللفظ العام ويريد به العام المخصوص، وفيها الإطلاقات وفيها التقييد وفيها وفيها وفيها. واختلف هل يوجد قياس في اللغة، يعني هل يجوز القياس في اللغة على قولين. فالقرآن عربي، والقرآن هو الذي حفظ اللغة، القرآن هو الذي حفظ اللغة. ولذلك من الجرم، أنا أعتبر جرما، أعتبر أمرين من الجرم، إن كثيرين ممن ينضون تحت لواء العلم لا يتحدثون إلا العامية، هذه مصيبة. لماذا؟ لأن أعداء الله من عباد الصليب والعلمانيين، عباد الصليب كسلامة موسى وغيره من عباد الصليب، سعوا سعيا حثيثا لإيش؟ لتنحية اللغة العربية ولإقامة محلها اللهجات العامية. انتبه، الحرب على القرآن ولغة القرآن. فأنت وكان كان الطالب يتخرج من الابتدائية الأزهرية أو من الإعدادية الأزهرية أقوى من طالب كلية اللغة العربية الآن ومن كلية دار العلوم. لكن مع مرور الأيام يعني لك أن تعلم أن دار العلوم ما كانت تدخل إلا بسنة تمهيدية بعد اختبار يختبر فيه في القرآن وفي اللغة. عندما جاءت الثورة المباركة انقلاب 52 الذي قام به الإخوان المسلمون طيب ومن جملتهم جمال عبد الناصر طيب الإخواني الذي انقلب عليهم وفعل بهم ما فعل. ماذا فعل؟ كانت يعني أول ما ضرب دار العلوم ومعها مدرسة الحقوق التي كلية الحقوق بعد أن كانت تأخذ من أعلى المجاميع واختبار نزلها وانخفضت. والإعلام الفاسد يسخر من المدرس اللغة من مدرس اللغة العربية يأتي دائما بطنه منتفخة وصاحب أكل وتهريج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتكلف وسخرية واستهزاء وبنطلون نازل وطالع وأصبح ما الناس تتأثر. هذا من جملة الغزو الذي غزناه فكري عقديا. فلا أنت لغة القرآن، القرآن نزل بلغة العرب، وشرط في المجتهد أن يكون عالما بلغة العرب. الأمر الثاني الذي ينغص علينا أن كثير من طلبة العلم أصعب مادة عندي النحو، لا إله إلا الله أبغض مادة اللغة العربية في المدارس. ما هو لماذا أتوا وحتى ما تعرف تقرأ القرآن مدرسة لغة عربية ما تعرف إيش تكلم فاشلة دراسيا دخلت أي كلية من الكليات، دخلت كلية أداب ولا كلية أي كلية وأصبحت مدرسة لغة عربية وقرآن تدرس اللغة العربية والقرآن، لا تعرف تقرأ لغة ولا قرآن. وبالتالي أصيب كثير من أبناء المسلمين في هذا البلد بصد عن لغة القرآن، وأصبح يغلب على كثير منا العجمة. يعني لو نظرنا مثلا كلام فضيلة الشيخ بكر عليه رحمة الله نجد الشيخ ابن عثيمين يقول إن هذه سليقة عنده رحمة الله تعالى عليهما، وأنه لا يتكلف هذه الألفاظ من حياته مع اللغة لا يتكلفه. لكن تعال اقرأ في بعض الكتب ورجل معاصر، فبالك لو ارتقيت للشنقيطي، فبالك لو ذهبت عند المبرد وسبويه وخليل ابن أحمد وابن هشام والفطاحل الكبار هؤلاء تجد صعوبة، مسكين تجد صعوبة. ونحتاج لتيسير النحو وتبسيط النحو وتفسير النحو. السبب أننا أصبنا بمن أبعدونا فلا نبتعد. وكثيرا ما أقول اللغة تحتاج لتذوق، والقرآن هو الذي حفظ اللغة، القرآن الكريم هو الذي حفظ اللغة وليس العكس. فأنت بحفظك للقرآن يستقيم لسانك. القرآن نزل بلغة العرب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون فيه وتتدبرون وتعقلون كلام الله عز وجل. وعقل الكلام متضمن لفهمه، لا تعقل لكلام إلا الحكم على الشيء فرعا عن إيش؟ عن تصوره. فكيف تعقل شيئا وأنت لا تفهمه؟ ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. يعني بد أن نفهم كلام الله عز وجل وأن نتدبره وأن نعيش معه. لكن هذا سيأخذ منا وقت، وهل خلقنا إلا للعبادة؟ وهل خلقنا إلا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى؟ لا تحسبن العلم تمرا أنت آكله، لن تنال العلم حتى تلعق الصبر. لابد من تعب وجد واجتهاد. يعني تصور مثلا إن درسا مثلا يقام درس في كتاب لسان العرب، من سيحضره؟ طب ما هو لماذا ألفه ابن منظور؟ ما هذا الكتاب درس من قبل، الصحاح للجوهري. كثير من طلبة العلم يقول الصحاح، مختار الصحاح، يا أخي اسمه الصحاح جمع صحيح، ايش الصحاح هذا؟ من صححه ولا صحح ماذا؟ الصحاح جمع صحيح، اي صحيح اللغة. لابد من تذوق النحو والصرف والبلاغة والمفردات، اللغة التي نحن الآن نعتقد أنها كتب اللغة، هذه لغة المفردات، هذه كتب المفردات، لسان العرب، الصحاح، القاموس، هذه مفردات، معاني المفردات، لكن اللغة أشمل، فلا بد أن نتفهم في لغة القرآن الكريم نفقه عن ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان أي كلام يذكر لا بد أن يفهم، وأن يفهم مقصود المتكلم به وأن تفهم معانيه، فمن باب أولى كلام ربنا جل في علاه. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، ما يطلبون شرحه، بل يحتاجون إلى شرح وبيان وإيضاح. فكذلك القرآن عندما تقرأ لابد أن تتفكر فيه. وما أغلق عليك سل من هو أعلم منك، أو أن تذهب لكتب التفسير لتوضح لك ذلك. فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ انظر كيف فرط كثير من أبناء المسلمين في لغة العرب التي بها فهموا الكتاب الكريم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، منعدم، يكاد ينعدم الاختلاف في تفسير القرآن بينهم. للسليقة، هم أهل اللغة وأساطينها. وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، فهل هو قليل إلا من بعدهم؟ وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. صحيح. وحتى الاختلاف الظاهر في التفسير عند الصحابة هو من باب اختلاف التنوع. يعني مثلا الطاغوت، واحد قال الشيطان مثلا، آخر قال من عبد من دون الله، آخر قال الساعة. طب ما كل هذا يعبد من دون الله؟ الصراط المستقيم، القرآن، الإسلام، محمد، طب ما كل شيء واحد؟ ما هو القرآن هو الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام هو الدين الذي يدين به محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بدون القرآن وبدون الإسلام كان واحدا من العرب. فعلى الحقيقة لو دققت ستجد أن كثيرا مما يظن فيه الاختلاف بين الصحابة فليس باختلاف على الحقيقة. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي إمام المفسرين في عصره، عرضت المصحف على ابن عباس، أوقفوا عند كل آية منه أسأل عنها مرتين ليست واحدة، قرآن كاملا آية آية. ولهذا قال الثوري سفيان بن سعيد عليه رحمة الله: إذا جاءك التفسير عن عندي على مجاهد، عن مجاهد فحسبك به، أبض عليه. لماذا؟ لأنه أخذ عن حبر القرآن وترجمان القرآن، عن حبر الأمة وترجمان القرآن، يوقف عند كل آية ويستفسره، ما معنى هذا؟ ما معنى الكلمة هذا؟ وأوضح لي هذا مرتين. ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري رحمة الله تعالى عليهما وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره ممن صنف في التفسير، يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. لماذا؟ لأن الأخذ عن مجاهد أخذ عن من؟ عن ابن عباس، وابن عباس يعني إما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذه عن الصحابة أو أخذه عن لغة العرب. والمقصود من أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة. تفسير القرآن مأخوذ عن الصحابة. طيب صحيح هنا يعني ما بين مستكثر وما بين مستقل، لكن مستقل يعني متقلل يعني، لكن أخذ التابعون تفسير القرآن الكريم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم أخذوا السنة أيضا، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، يجتهدون، وهذا أمر لا بد منه. قد تجد أمور، قد تحدث أمور. طيب الصحابة كانوا في مجتمع اللسان كان فيه في غاية من البلاغة، التابعون أقل قليل، وهكذا إلى أن دخلت العجمة على ألسنة العرب وتأثر الناس إلى أن وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال أيضا، يعني يتكلمون في التفسير في بعض الأوقات بالاستنباط والاستدلال، يستنبطون ويستدلون على كلامهم. طيب الاستنباط أنه يستنبط حكما من آية، يتجد أمور، والاستدلال أنه يدلل على كلام أو على شيء وقع في عصر بآية من القرآن. طب هو يحتاج إلى هذا، وأيضا يفعل ذلك مع السنن، لأن الوقت يحتاج إلى هذا، الوقت يحتاج إلى هذا. فالتفسير في مجمله عند التابعين أخذ من الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم في مجملهم أخذوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ ما كان واضحا فلا يوضح، وما لم يكن واضحا أوضحوا لهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا أهل لسان وبلاغة وفصاحة. ولذا نجد مثلا ما يؤثر عن ابن عباس في التفسير، ولو كان ما كان ستجد مثلا في مجلد، بخلاف مثلا ما كتبه الطبري، بخلاف ما كتبه القرطبي، بخلاف ما كتبه ابن كثير، بخلاف ما كتبه الشنقيطي، نظرا لأن الناس احتاجوا إلى إضاحات وبيانات ما كانوا يحتاجون إليها في الزمان الأول. طيب إن شاء الله نقف عند فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع، إن الاختلاف الذي وجد بين السلف في تفسير القرآن ليس اختلاف تضاد، إنما هو اختلاف تنوع. هذا وصل